محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا إن للقطع إن القطع على نحوين، أفهرس ما ذكرته أنت ومع التكليف. مارة لا يكون القطع معقودا في موضوع الحكم، وإنما دور دور منجز لحكم، حكم ثابت بس هو ينجز أو معذب من خبير. ما هذا سؤال مستني ولا شيء؟ خمر سائل هو خمر، هو حرام علمت او لم اعلم، هو خمر حرام شر، ولكن تتنجز حرمته متى؟ عند العلم. تتنجز يعني شنو؟ تستحق العقوبة على تناوله بعد ما قرب حصول هذا القطع. هذا العلم يسمونه طريقي. طريقي ليش سموه طريقي؟ لاجل انه ما مأخوذ في موضوع الحكم. الحكم منصب يا اخوان علينا على ذات الخمر، الحرمة منصبة على ذات الخمر، ودور القطع ليس الا دور الطريق للتنجيز، لتنجيز الحرمة. هذا صار واضح. والنحو الثاني ان يؤخذ القطع في موضوع الحكم، بحيث من دون القطع حكم موجود واقعا، لانه فقط لا تنجزه، لا لا حتى الحكم موجود. وهذا قلنا هذا القطع الذي يؤخذ في موضوع الحكم ويسمى بالقطع الموضوعي. هذا الاقسام هو بدوره الى اقسام، لان هذا القطع الذي يؤخذ في الموضوع تارة يكون تمام الموضوع بحيث الواقع ليس له اي مدخلية، سواء كان يعني القطع مصيبا او مخطئا هو يولد الحكم. واخرى هذا الى مثال في الامثلة الشرعية، الى مثال في الامثلة الشرعية ما الى ما ادري مثال، كان مبدئ مثال مثال انه القطع هو بما هو قطع الى مدخلية، سواء كان الواقع ثابت او لم يكن الواقع ثابت. واخرى يكون الموضوع القطع مأخوذ في الموضوع، لكن الواقع يكون له مدخلية ايضا، بحيث القطع له مدخلية والواقع له مدخلية. يعني بتعبير اخر القطع جزء الموضوع والجزء الثاني ما هو؟ هو الواقع. ثم بعد ذلك ما جن تارة يكون هذا القطع المأخوذ في الموضوع، تارة يكون مأخوذا في الموضوع بما هو صفنة الثانية، وأخرى يكون مأخوذا بما هو طريق إلى الواقع. فإن للقطع حتى الخصوصيات نذكر منها تنسح واحدة، أنه صفة النفس مثل حالة الثبات، عدم التزلزل، تبقية الصفات مثل صفة الشجاعة، صفة الكرم، صفة البر، صفة الجود وغير ذلك. وثاني وهكذا، والخصوصية الثانية الخصوص الثاني أنه طريق إلى الواقع بخلاف الشك. الشك صحيح الشك هو صفة في نفسه، ولكن لا يرى الواقع من خلال شكه، ولذا يأخذ يقول أنا متحير يا جماعة دوني إلى الطريق تسوي أنا، هذا معناه لا يرى الواقع. زين، إذا هذا كله اخترناه فيما سبق، بناء على هذا سوف تكون بحثنا الجديد في الآن رح من خلال هذا يتضح أن أقسام القطع الموضوعي، أي القطع المأخوذ في موضوع الحكم، أقسام كم؟ أربعة. تارة القسم الأول رقم واحد، القسم الأول ان يكون القطع ماخوذا بما هو الفتنة الثانية. الفتنة الثانية ويكون تمام الموضوع، ويكون تماما موضوع بحيث الواقع ما إلى مدخلية. ويسمى هذا اسم شنو المصطلح له؟ القطع الموضوعي الصفتي. بنحو تمام الموضوع، هاي بنحو تمام الموضوع إضافة منا من آمن عندي. واضح سبب التثنية واضح. اثنين رقم اثنين، أن يكون القطع مأخوذا بما هو صفة ولكن لا يكون تمام الموضوع بل جزء الموضوع. والجزء الثاني هو الواقع، ويسمى بالقطع الموضوعي الصفة بنحو جزء الموضوع. ثلاثة رقم ثلاثة، أن يؤخذ القطع في الموضوع بما هو طريق ويكون تماما الموضوع والواقع لا مدخلية له. بما هو طريق لا بما هو صفة، هذا بما هو طريق لا بما هو صفة نفساني لمولانا. ويسمى بالقطع موضوعي الطريق بنحو تمام الموضوع. سبب التسمية واضح، موضوعي لأن معقول في الموضوع، طريقي لأن أخذ بنحو طريقية دون الفتية. رقم أربعة، أن يؤخذ في الموضوع بما هو طريق ويكون جزء الموضوع والجزء الثاني هو الواقع، ويسمى بالقطع الموضوعي الطريقي بنحو جزء الموضوع. هذه اقسام اربعة علما للقطع الموضوعي. فاذا ضمناها الى النحو الاول الذي هو منه شنو النحو الاول؟ قطع الطريق المحض الذي ما مأخوذ في الموضوع الذي دور التنفيذ والتعديل من دون ان يأخذ في الموضوع، صارت اقسام القطع خمسة. بل مولانا العزيز بعد ما استفحت بني الاقسام الخمسه انتقل الاخوند الى بحث ثاني، وكان هذا التقسيم تمهيدا، وكان هذا التقسيم تمهيدا الا تمهيدا لهذا البحث. عاطل هذا البحث الجديد هو ان الامارة لخبر الثقة هل تقوم مقام القطع او لا؟ فلو فرضت ان حكما بحرمة الخمر بالحرم ترتب على الخمر زائد على الخمر المقطوع على القطع بالخمر. ولكن لم يحصل لدي خطأ، وانما شهدت ثقته بكونه خمرة. فهل تقوم هذه الإمارة مقاما بالقطع؟ وبالتالي تثبت الحرمة والنجاة او لا؟ او مثلا في باب الشهادة لابد من حصول القطع بالشيء لان الليلة الهلال ثم الشهادة. فاذا فرض ان شخصا لم يقطع لم يقطع بوجود الهلال وانما شهد الثقة لديه بذلك، فهل شهادة الثقة تقوم مقام القطع؟ كي يترتب على ذلك جواز الشهادة امام الحاكم. وهكذا امثلة اخرى. والسؤال بشكل عام وكلي هو هكذا بهذا الطبق. اذا كان لدينا حكم مترتب على القطع بحيث كان القطع ماخوذا في موضوع الحكم وموضوع للحكم ولم يحفظ لدى المكلف قطعا بل شهد الثقة حصلت إمارة، فهل يجوز الاستناد إلى الإمارة لترتيب ذلك الحكم وقيام هذه الإمارة مقام القطع أو لا؟ وقبل الجواب نشير إلى أن المقصود هو طرح هذا التساؤل مع الاقتصار في النظر إلى دليل حجة الإمام، بحيث نحن والدليل الذي يقول خذ بخبر الثقة أو خبر الثقة حجة، نحن وهذا الدليل هل نستفيد من هذا الدليل من دليل حجة الإمارة أن الإمارة تكون مقام القطع أو لا؟ مع قطع النظر عن دليل خارجي، وإلا فلو فرض ورد دليل خارجي قال الإمارة تقوم مقام القطع ولا إشكال، حينئذ تقوم مقام هذا دليل خاص. فإحنا كلامنا مع عدم وجود دليل خاص، نحن ودليل حجية الإمارة. هذا التقسيمات ذكرت تمهيد لهذا البحث، ويأتي إن شاء الله تحقيق هذا. فلا تفضل هذا المنطق اللي يبرنا حتى حين نجل انتابة لمولانا العزيز طبق العبارة دليل. وقبل ما طبق العبارة يوجد ايضا مطلبان اشير اليهما ثم اطبق العبارة. المطلب الاول هو ان القطع المأخوذ في الموضوع تارة يكون مأخوذا في موضوع حكم وذلك الحكم هو ضد للمقطوع لمتعلق القطع. أكرر، يؤخذ القطع في موضوع حكم، ذاك الحكم ضد المن لمتعلق القطع من قديم. انقطعت بوجوب الجمعة حرمت عليك، الحكم والحرم والمقطوع وماذا الوجوب، وقد اخذ القطع بالوجوب في موضوع حكم ذلك الحكم الذي هو الحرم ضد لمتعلق القطع. هذا قسم ممكن يوم مستحيل بعدين ان شاء الله يجي. قسم ثاني أن يكون الحكمان متماثلين وليس متضادين. من قبيل شنو؟ بعد لا بد تعرف تمثل. إن قطعت بالوجوب ثبت الوجوب، طب اعتبرت وجوب ثاني. هاي اثنين. ثالث، هذا اللي بيريد نقول، أن يؤخذ أن يكون بين الحكمين تخالف لا تماثل ولا تضاد من قبيل شنو؟ إن وجب إن علمت بوجوب الجمعة وجب التقدم. هنا وجوب التقدم ليس ضدا لوجوب الجمعة ولا مثلا، وإنما هو حكم مخالف له. ونحن حينما ذكرنا الأقسام الأربعة للقطع الموضوعي كنا نقصد القطع المأخوذ في موضوع حكم تم الشذوذ مخالف لا مماثل ولا ضد. اذا المماثل والضد يأتي اخي العزيز في الامر فلمولانا الرابعي، فلمولانا العزيز. فاذا احنا الان ضمن الاقسام الاربعة للقطع الموضوعي مقصودنا منو شنو شنو منو ان يكون القطع معروض حكم مخالف من الاقسام. واما قال بعدين هذا المطلب الاول اللي ابين. المطلب الثاني اللي اريد ان ابينه هذا ان شاء الله ما كثر ما ادري. الاخر ذكر أن أقسام القطع الموضوعي كم أربعة. ثالثها من هو ما هو الذي إحنا بيناه بالعبارة ثالثة الطريق القطع الموضوع الطريقي بنحو تمام الموضوع. هذا القسم هل هو محفوظ يمكن او لا يمكن؟ ظاهر كلام الاخوند انه ممكن، ولكن يمكن ان يقال هو غير ممكن، لان معنى كون القطع تمام الموضوع يعني شنو يعني الواقع لا، يعني الواقع لا مثلية له. ومعنى كون طريقي اتخذ بنحو طريقي معناه ان الواقع شنو؟ ملحوظ وله مثلية. وبين المطلبين تباكي واضح. كيف يكون القطع طريقي بمعنى ان الواقع ملحوظ وله مثلية، وبين انه تمام الموضوع يعني بحيث الواقع ليس له مثلية، فيمكن ان يقال بوجود تهافت بين النظرين. فهذا القسم انسان، وان كان هذا القسم محل اشكال وتأمل هذا الذي رتذكره. هذا ما في المطلب الثاني خلصت، بس اخل ابا رسك المطلب فاشوشتك انا اخي الحزين غير مولانا. الامر الثالث، عرفت فيما سبق ان موافقة القطع تستوجب استحقاق الثواب ومخالفة تستوجب استحقاق العقوبة، ولكن هذا وين في القطع الذي يكون طريق الحكم ما معقول في الموضوع، وقد فقط وظيفة التنديد والتعبير. واما اذا اخذ الموضوع المسمى بالقطع الموضوعي فتارة يؤخذ بنحو تمام الموضوع واخرى بنحو جزء الموضوع، وايضا تارة بنحو بما هو صدر واخرى بنحو ماذا طريق. الأقسام على هذا تكون أربعة كما ذكرنا. ثم يجينا البحث الثاني نطفح الحوار. الأمر الثالث، إنه قد عرفت أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب، سواء كان هذا القطع مخطئا أو مصيبة، يوجب عقلك استحقاق المدح والثواب، هاي في صورة موافقة القطع والسير على ضوء او الذم والعقاب، هذا في صورة مخالفة وعدم السير على قصة. بس هذا كلامنا للقطع الذي ما معقود في الموضوع، مجرد طريق منزل بالواقع. لذلك يقول من دون ان يؤخذ شرعا في خطا، هذا القطع الذي نتكلم عنه من دون ان يؤخذ شرعا في خطا ويسمى بالقطع الطريقي. قبل ما انتقل الى هكذا يا اخوان، احد الفوارق بين القطع الطريقي وبين القطع الموضوعي هو انه في القطع الطريقي الحكم في المعلم المنفصل على الواقع على ذات الخمر. القطع ما له مثلية، الموضوع فقط ذات الخمر، هو حرام هو نهي. اما في القطع الموضوعي الحكم لا يكون منفصل على ذات الخمر، بل اما على القطع فقط او على القطع وعلى شيء الواقع لا على الواقع فقط، والا على الواقع فقط هذا معناه ان القطع لم يؤخذ بالموضوع، فدوره فقط دور الطريق الى معرفه الواقع وتنجز الواقع. فالفارق بين القطع الطريقي والموضوعي انه في القطع الطريقي يكون الحكم بالحرمه او النجاسه او غير ذلك منفصل على ذات الشيء من دون طريقه، واما في الموضوعي فالحكم يكون منفصل اما على القطع فقط او على القطع زائد الواقع. وقد يؤخذ وعلى القطع الطريقي، وقد يؤخذ يعني القطع في موضوع حكم اخر، اخر يعني شنو اخر؟ اخر يعني شنو؟ يعني غير متعلق القطع، لأن متعلق القطع هو حكم. إن قطعت بوجوب الجمعة هذا حكم، بوجوب الجمعة حكم. وأخذ في موضوع حكم آخر غير الجمعة، غير وجوب الجمعة. الحكم الآخر ما هو؟ وجوب التفرد. وقد يؤخذ القطع في موضوع حكم آخر، هذا النحو الثاني، قلنا القطع على نحو، ذات الطريقة هذا الموضوع، في موضوع حكم آخر. يخالف هذا الحكم الآخر وهو وجوب التفرد. متعلقه متعلق الخطأ، يعني هذا مقصودنا، لا يماثله ولا يضاده. واما صورة المماثل والمضاد في النهاية تجينا في الامر الرابع ان شاء الله. فمثال هذا ماذا؟ مثال القطع المأخوذ في موضوع حكم، ذلك الحكم مخالف لمتعلق الخطأ. وما اذا ورد مثلا في الخطاب انه اذا قطعت بوجوب شيء يجب وجوب جمعة مثلا، يجب عليك التصدق بكذا بدرهم مثلا، وقد يؤخذ من اول، فلنرجع للعبارة، هذا هنا في هاي طبعتنا حاقين بين الشريطين هذا المثال، كان من المناسب الشريط الاول يجعل قبل كما، يعني كما اذا ورد مثلا في القطعة، هاي كلها جملة معترضة، حتى جملة تارة تكون متصلة بجملة لا يماثل ولا يضاد. على اي حال، وقد يؤخذ في موضوع حكم اخر يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاد، لكن كيف يؤخذ؟ بنحو جزء من اعتمال الموضوع، تارة بنحو يكون هذا القطع تمام الموضوع، يعني في دارة يعني الواقع ما لنا من قليل، القطع سواء مصير او مصير، يعني يكون القطع بالوجود مطلقا، مطلقا عن شنو؟ هو قاعد يفسر الرجال، ولو اخطأ، ولو كان هذا القطع مخطئ، موجبا لذلك، موجبا علما للحكم بوجوب التصدق مثلا. واخرى بنحو يكون مبنى تاره بنحو يكون، واخرى بنحو يكون هذا القطع جزءه وقيده بني مولانا، جزء الموضوع قيد الموضوع، والجزء والقيد الثاني هو الواقع، بان يكون القطع به الشيء في خصوص ما اصابه. شلون عباره هذه؟ اقول بان يكون القطع المصيب، واحسن كان ان اصدر وان اوضح وان الفظ، موجبا له، موجبا للحكم بوجوب التفرد. وعلى كل التفسير، نحن سواء كان القطع كل تمام الموضوع او جزء الموضوع، وفي كل منهما يؤخذ طورا، طورا يعني شنو؟ طارتان بما هو كاشف يعني عبر التفسير وحاكم المتعلقين، واخرى واخر واخر يعني وطورا اخر، واخر يعني وطورا اخر، يؤخذ القطع جنو بما هو صفة خاصة نفسانية، هلما مثل هذا القاطع لو الشيء المقطوع به، بما هو صفة خاصة، بما هو صفة خاصة للقاطع يؤخذ، او بما هو صفة خاصة علما للمقطوع به، وكان من الانسب من المنافس حدث عبارة او المقطوع به، المقطوع به من هو شنو هو؟ يعني الخمر مثلا، هذا من المناسب حدث، ليش؟ لان القطع صفة من صفات نفس القاطع، القاطع يقطع، واذا وصفنا احيانا الخمر بانه مقطوع فذلك لا باعتبار نفسه بل باعتبار ماذا؟ القاضي، فنقول هذا الخمر مقطوع خمري، مقطوع ليس التجري ما بين الخمر، القط في نفسي انا القاضي، لكن يوصف صار مجازين، يوصف الشيء بذلك مجازين مسامحة الى اخره، فهو صفة الا للقاضي، اما صفة المقطوع به هذا على اي حال بعيد، واخر بما هو صفة خاصة للقاضي او المقطوع به صار قلنا القطع صار يؤخذ بما هو صفة واخرى بما هو طريق. طب هنا شنو القطع؟ ماذا قد واحد يقول شنو القطع؟ صار صفة. شنو القطع؟ ماذا صفة يكون وطريقه يقول ثاني. بل القطع له خصوصيتان وذلك هذا بيان علما انه كيف يؤخذ تارة بما هو صفة نفسانية واخرى بما هو طريق. يريد يبين ان للقطع خصوصيتين وخصلتين. إيه وذلك لان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الاضافة ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره صح ان يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة بإلغاء جهة التجهيل أو اعتبار خصوصية أخرى فيه معه كما صح أن يؤخذ بما هو خاص به من أول. وذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية فإن القطع هي صفة حقيقية قائمة وين؟ بالنفس. يعني حقيقة أنك الآن متصفة ماذا؟ باليقين وتشعر بالثبات في مقابل التزلزل فهو من الصفات. يعني عندنا صفات يا اخي حقيقيه وعندنا صفات انتزاعيه اعتباريه مثل الفوقيه التحتيه الزوجيه الحريه ومن اشياء ملكيه. لان صفات ماذا اعتبر ان الحب صفات حقيقيه حقيقه من الواقع واقع المطر وكذلك العلم صفه حقيقيه ذات الاضافه في هذا بقى. فإن الصفة الحقيقية تارة لا تحتاج إلى مضاف إليه مثل ما الجود البخ الشجاع ما تحتاج ماذا إلى وجود متعلق بخلاف العلم. لا يمكن أن يقال أنا أعلم من دون ب من دون ب ما يمكن يكون يكون ب انا اعلم بعدالة انا اعلم بوجود الله من دون في منزل بغلابة في من في البغ بغلابة في الشجاعة فانه في منحتاج. اما هنا نحتاج الى مضافة من الصفات الاضافة العلم من الصفات الاضافة يعني نحتاج الى مضافة يعني متعلق بعبارة اخرى الى متعلق. فإذا كان يحتاج إلى متعلق فيكون طريق إلى متعلقه. ولذا قيل العلم نور لغيره يعني للمتعلق. لا هو ماذا ما يحتاج إلا يكون متعلق شنو ما تقول بقيت هذا ما أعرف بخيل يعني ماذا بعلمه تقول او بخيل بماله او كذا لا استرف على انه لا الى علم ولا الى ماذا ما هو في نفس هذا الصفة او اذا نذكر هذا في الحقيقة نذكر من باب انه لا مقوم هو علما لصفة البخل. صفة البخل ما متقومة الا بوجود مفعل لا صفة العلم العلم وجود الحقيقي هو متقوم بما او الخيار اذا قلنا من صفات النفس. وذلك لان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الاضافة ولذا يعني ولأجل انه من ذوات الاضافة كان العلم نورا لنفسه بنفسه في نفس بعض هذا مو مهم وبنفس نور ونورا بغيره الغير من هو مضاف اليه متعلق القطع. طيب من اول وذلك لان القطع لما كان هكذا صح ان يؤخذ فيه يعني في موضوع الحكم ان يؤخذ القطع في موضوع الحكم بما هو صفة خاصة يعني شنو بما هو صفة خاصة واضح بعدين كان يفسر وحالقة مخصوصة عطف تفسير انا مخصوصة على صفة خاصة يعني بالغاء جهة كشفه نور لغيره ما نلاحظه فقط نلاحظ ماذا نور لنفسه في نفسه بالغاء جهة كشفه او اعتبار خصوصية اخرى مثل حصوله من سبب معين هذا عندنا نلغي هاي كل ما نلاحظ بس نلاحظ بما هو صفة للنفس. اما بما هو طريق لمتعلقه بما هو حاصل من سبب معين، لا هذا كله لا يلاحظ بإلغاء جهة التشبيه أو اعتبار خصوصية أخرى مثل حصول من سبب معين فيه معها، فيه يعني في الموضوع أو فيه في القطع معها، يعني مع صفة مع كونه صفة للناس، مع صفة كونه للناس لا تلحق ولا يلحق اعتبار خصوصية أخرى فيه. قلنا ترجع إلى أول الموضوع، نترجع للقطع مناسب مناسب بما هو صفة مجال بما صح أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة، يعني لا يؤخذ ماذا خصوصية أخرى مضافة إلى كونه صفة خاصة، بل يفصل النظر على كونه صفة خاصة. شلون؟ على اعتبار عطف على الغاء، يعني بالغاء على جهة العطف على جهة، بالغاء جهة كشفه وبالغاء اعتبار خصوصية اخرى فيهما، كما صح ان يؤخذ، كما صح احد العلم الى قوله صح ان يؤخذ فيه بما هو صفة، صح ان يؤخذ بما هو صفة، كما صح ان يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه، يعني حاكم عن متعلقه، فتكون اقسامه اقسام القطع كم؟ اربعة يا قطع طبعا الموضوعي، فتكون اقسام القطع الموضوعي اربعة كما بيناها، اذا اضفناها الى ذاك القسم النحو الاول وهو الطريقي المحض الذي ما ناخذ في الموضوع خمس الاقسام مضافا الى ما هو تكون هاي الاقسام اربعة، مضافة الى تضاف هذه الاربعة علما الى ما هو طريق محض عقلا وهو القطع الطريق الذي وفقت عقلا يعتبر طريق، طريق عقلي للمتعلق ومن دون ان يؤخذ في الموضوع شرعا، مضافا الى ذا هاي الاقسام اربعة مضافة الى ذاك نحو اول فتصير انت لو تعلم فيصير فتقول يا ايها الاخر فتصير الاقسام فيصير المجموع خمسة، هذا اذا كان يذكر اولى، لان واحد بناء مضافا جزء من اربعة، يعني تصير اربعة مضافا علما بالاضافة الى ذات، يعني واحد ذاته فانه خمسة واحد ذاته اربعة، لا لا لا لا لا لا مو هذا المقصود، هذا انتهينا منه. الان نأتي اخي العزيز الى بحثنا الاساس وهو هل تقوم الامارة مقام القطع او لا؟ لا ما اشرحته بس عنوان انا البحث الثاني، البحث الثاني يا اخوان قلت عنوان وهو ان الامارة هل تقوم مقام القطع، هل يصمد لحجة قيام مقام القطع او لا؟ فيقول قدس الله روح الشريف اما بالنسبة الى القطع الطريقي المحض، يعني الذي لم يؤخذ في الموضوع ابدا وانما طريق للواقع على نحو التنجيز او التعديل، خامس خامس خامس قول الخامس يعني القسم الخامس، فالصحيح ان الامارة ان دليل حجية الامارة يستفاد منه قيامه مقامه مقام هذا القصد الطريق المحصول في القصد، اذ وظيفة هذا القطع ما هي من هي ما هي ليس الا التنجيز والتعديل، والشارع حينما يجعل الامارة حجة لابد المقصود شنو المقصود انها منجزة ومعززة، اذ هذا هو معنى التنجيز وهذا هو قاعدة التنجيز، فإن الإمارة إذا لم تكن منجزة ولا معذرة يعني لم تكن حجة، فإذا كانت منجزة الإمارة هو معذرة. هذا معناه انها قامت مقام قطع الطريق. فكما القطع الطريق منجز ومعذر، هي ايضا منجزة ومعذرة. هذا مطلب واضح لا كلام فيه. طبق العبارة. ثم لا ريب، اشارة الى البحث الاساس. لو كان هنا فرد عنوان، واحد يحب العناوين، هنا فرد عنوان يصير قيام الامارة امارات مقام القاف. قال القاف هذا هو عنوان سماحي سوي مختصر ايضا. ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات. قبيح يا اخوان، احنا مرة نتكلم الامارات تقوم مقام هذا القطع، ومرة الاصول العملية هالتكلم استحسين بالامارات. انا اسم الاصول لم اذكره لك خوف ان تتشوه، والا هو بعديا ان شاء الله يجينا يقول واما الاصول فلا معنى لقيامها. الان حسين بالامارات زين. ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة. الفرق بين الامارات والطرق ماذا؟ احيانا الامارة والطريق يستعملان بمعنى واحد، بمعنى واحد، واخرى يستعمل بمعنى يستعملان بمعنى، وذلك فيما اذا اجتمعا لربما يفترقان، يعني يراد من كل منهما معنى. وتطلق الإمارة على باب الموضوعات، والطريق على باب الأحكام. فإذا خبر الثقل قال هذا ماء، قال هذا خمر، قال فلان آجب، الشمس طلعت، الشمس غابت، هذا خبر ثقة في موضوع من الموضوع. يقال أمار أمار أمار. أما إذا شهد الثقة بأن من شك بين الثنائية كان صلاته باطل أو صلاة الجمعة واجب، هذا إخبار عن حكم، هذا مو طريق يا مولانا العظيم. ايه لكن انا قلت كده احيانا ولا احيانا اخرى كثيرة، انه لا طريق وامارة، امارة وطريق اطلقان بمعنى واحد. والامر سهل على يعني نأثر حتى هو هذا مو مهم، هذا لعله ايش مقصود، لعله نتيجة واحدة. ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة بدليل، لان شنو بدليل حجيتها وحسنة. هذا اللي بيّن تلتياء نوين في المطلب الاول، وهو على ما احنا مقصودنا النظر الى بالي بالي مولانا دليل حجية الامارة، ما حل بعدنا هذا هنا ايه. واما اذا جاء دليل اخر فلا اشتاقه دل الدليل اخر قال انها تقوم تقوم بلاش سلامة، لا بنادل دليل حجيتها واعتباره، واعتباره عدد تفسير على حجيتها. لا ريب، ثم لا ريب في قيام طرق الامارات المعتبرة مقام هذا القسم. هذا القسم ياهو يعني قام، يعني الطريق الماء بعقلان، وانما اشار له بكلمة هذا التي تستعمل علما للقريب باعتبار انه اخر ما ذكره. ماذا قال؟ قال مضافا الى ما هو طريق ماء بعقلان، اشار الى رسول. زين انتهى. ثم لا ريب في مقام هذا القسم، بعد ما بين ليش لماذا لا ريب، انا بين لوضوح المطلب. لو لم تكن الاماره منجزه ومعذره كالقطعي فلا معنى، فهي ليست بحجه. احسنت. زين هذا انت. الان نجي علما الى سؤال، لا الى اقسام القطع الموضوع، الى القطع الموضوع. واما قيام بالنسبة الى قيام الامارة مقام قطع الموضوع. فنقول اذا كان القطع الموضوع صفتيا بمعنى شنو صفتيا؟ لا تنسى انه مأخوذ بما هو الصفة نفسها، فلا يستفاد من دليل حجية الامارة قيامه مقام هذا القطع. والوجه في ذلك هو ان دليل حجة الامارة الذي يقول الامارة حجة، خبر الصفة حجة، غاية ما يستفاد منه ان الامارة ماذا؟ منجزة ومعجزة. اما ما زاد عن ذلك، ما زاد عن ذلك عن ماذا؟ لحيث الامارة تولد جواز الشهادة كما يولده من قطع السفتي موضوع السفر، هذا المقدار لا يستفر، هذا المقدار لا يستفر، بل القطع المأخوذ بما هو صفة، فإن القطع المأخوذ بما هو صفة الثاني لجواز الشهادة هو موضوع من الموضوعات، وقيام غير الموضوع مقام الموضوع، قيام غير الموضوع يعني غير القطع، وما هو غير القطع؟ عمارة مقام القطع الذي هو ماذا معقود في موضوع جواب الشهادة، قيام غير الموضوع مقام الموضوع يحتاج إلى هذا يبقى ولا دليل ولا يستفاد، لا تقول ولا دليل، ولا يستفاد من دليل الحجة ذلك أن الإمارة تقوم مقام قطع الموضوع الصفر. فتمام النقطة هي هاي اعتبار عريس الصفر، قصور في النقطة يعني دليل حجة الإمارة قاصر عن إفادة قيام الإمارة مقام القطع الصفر، فيه قصور، واقصى ما يستفاد منه الافاده قيام الاماره. فتمام النقطه يا اخوان اذا هذا بخلوك الفصول في المقتضي، فالاماره لا تقوم مقام قطع الموضوعي الصفتي من باب الفصول في المقتضي، يعني اقصى ما يستفاد انها منجزه معدله، اما ما زاد لا يستفاد من تاريخ حسيه إمارة. لذلك يقول فللتطبيق نرجع إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.